ينتقل الكلام وتنتقل الأمثال إلى الخليل إلى إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم كيف سأل هذا السؤال؟ قال بعض الناس حين جادل الجبار وقال ربي الذي يحيي ويميت، سأله الجبار أرأيت ذلك؟ هل رأيته كيف يحيي ويميت؟ فامتنع عن الإجابة وانتقل إلى الشمس، إلى آية الشمس. فأراد إبراهيم أن يرى ما سئل عنه. ذاك قول. قول آخر إن إبراهيم قد شك ودخل قلبه ما يدخل قلوب الناس. يستدل القائلون بهذا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. ويرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الدعوة. وفهمهم للحديث خاطئ، الحديث ينفي الشك عن إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، بمعنى إذا لم نشك نحن فكيف يشك إبراهيم؟ كيف يشك؟ إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى بعدم الشك. لم يكن السؤال شكا من إبراهيم مطلقا، بدليل أن إبراهيم هو الذي قال للجبار ربي الذي يحيي ويميت، فكيف يسأل بعد ذلك وهو القائل؟ وربنا يحكي عنه ويقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والدليل أيضا الدامغ السؤال بكيف، حين تسأل بكيف فأنت تسأل عن كيفية شيء موجود، أنت تقر بوجوده. فحين يسأل السائل كيف، إذا فقد سأل عن كيفية أو حال شيء أقر السائل والمسؤول بوجوده، كسؤالك لأخيك كيف حالك، إذا هو موجود وأنت تسأل عن الحال فقط. فحين يقول كيف كأنه يسأل عن الكيفية لكنه يوقن بأن الله يحيي ويميت. قال إبراهيم رب أرني لما سأل، قالوا إن إبراهيم وعد بالخلة فأراد أن يتيقن فسأل هذا السؤال وهو من أحوال الآخرة. فقال له ربه أولم تؤمن، أي أولم تصدق أني وعدتك بالخلة وأنك خليل. وقيل كان موعودا بإجابة الدعاء فأراد أن يتيقن أيجيب الله دعاءه مهما سأل، فسأل عن هذا. والأمور كلها أسباب وأسباب لا يستطيع الإنسان أن يرجح، وإنما المرجح أن إبراهيم خليل الرحمن، أراد الله تبارك وتعالى له أن يسأل، وأراد الله أن يجعلها له آية ومعجزة. كيف تحيي الموت؟ قال أولم تؤمن، والسؤال هنا ليس استفهاما، الهمزة همزة التقرير والواو للحال. أولم تؤمن أي ألم يكفك إيمانك ويقينك؟ قال بلى، أي يكفيني إيماني، يكفيني إيمان، ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان السكون والاعتدال، ومنه الاطمئنان في الركوع والسجود، إذا سجدت فسجد مطمئنا واركع مطمئنا، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود، الاعتدال والسكون. اطمئنان القلب، السكون عن السؤال في المعتقد، إذ قد يعتقد الشيء وتتبادر إلى قلبه الأسئلة، ف فالسكون أن يسكن القلب على المعتقد وتنتفي الأسئلة، هذا معنى. ولكن يطمئن قلبي، أي كي لا أسأل نفسي كيف تحيي الموت. إذ الإنسان لو تفكر في إحياء الموتى ذاك غير ممنوع، تفكر ما شئت، كيف يحيي الله الموتى، كيف يجمع الموتى، كيف يحدث، كيف، هذا سؤال عن كيفية. فأراد أن يطمئن قلبه ويسكن ولا يتساءل بعد ذلك عن الكيفية، فأجابه الله، قال فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير، قال طاووس وديك وغراب وحمام، فصرهن فصرهن إليك، قراءتان لغتان بمعنى واحد، صاره يصوره قطعه، صار يصور قطع، والصور القطع، فصرهن إليك، أي فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن، والكلام فيه تقديم وتأخير، قطع قطعهن، فصرهن فضمهن فضمهن إليك، صاره وصره ضمه إليك، وفيها خمس قراءات، اثنتان صحيحتان من السبع، صرهن وصرهن بمعنى قطعهن أو بمعنى ضمهن، فصرهن إليك فضمهن إليك، لترى اللون والشكل والحجم والعلامات والشياء في كل طائر حتى لا يختلط عليك الأمر، يحفظ أشكاله، فصرهن إليك ضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا جزءا جزءا، ثلاث قراءات بمعنى واحد، هيجعل على كل جبل نصيب. جاء إبراهيم بطيوه وذبحها وقطعها قطعا صغيرة وخلط الدم واللحم والريش والعظام، خلطها ببعضها واحتفظ بالرؤوس لديه، ووضع على كل جبل، وكانت أربعة جبال وقيل بل كانت سبعة، جزء مختلط من الدماء والريش واللحم والعظم من هذه الطيور الأربعة، وعاد مكانه وهو يرى الأجزاء المقطعة المفرقة وبيده رؤوس الطيور، فدعاها ثم ادعهن، قال تعالين يأتينك سعيا. فرأى إبراهيم كيف يطير الريش ويتجمع، وكيف تطير الدماء والعظام واللحوم من مكان إلى مكان، وكل يتجمع حتى اجتمعت الطيور وتشكلت وتكونت كأجساد بغير رؤوس، بذا قال تأتينك سعيا، والطيور لا تسعى، الطيور تطير، وكأنها جاءته مشيا بغير رؤوس، فانضم كل طائر إلى رأسك، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يعجزه شيء، عزيز لا ينال ولا يدرك، حكيم في كل أموره حكمة، تنزه أفعال الله تبارك وتعالى عن العبث، ولا تخلو أبدا من الحكمة، واعلم أي والزم العلم، واعلم أن الله عزيز حكيم. وهكذا أراه ربنا تبارك وتعالى، أن تجميع الطيور، تجميع العظام، تجميع الرفات، ربنا تبارك وتعالى قادر على الإعادة بعد أن قدر على الإنشاء، ربنا تبارك وتعالى قدر على الابتداء وقدر على الإنشاء، فهو قادر على الإعادة بعد الإثناء، وربنا لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. فهناك أمور يجب أن يتأمل فيها الإنسان. أولا نجد أن الله تبارك وتعالى حين حكى عن عبيد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موته، السؤال عن الإحياء بعد الإماتة، السؤال عن كيفية البعث، السؤال عن قدرة الله تبارك وتعالى ليس شكا فيها، ولكن عن كيفية تحققها. أجابه الله تبارك وتعالى وبين له وأظهر له الآية في نفسه، في نفسه، فأمات 100 عام. ولكن الإجابة جاءت بعد السؤال ب100 من السنين. لم يجبه في الحال، لم يجبه في التو واللحظة، أماته وأدرى عليه الموت 100 سنة، ثم بعد ذلك بعثه وأراه كيف يحيي الموت. وحين سأل إبراهيم عن كيفية إحياء الموت أجيب في الحال وفي التو وفي اللحظة، وليس في نفسه وإنما في شيء آخر. فأجابه وأراه في الطيور: خذ 4 من الطير فترهدن إليك. اختلفت الإجابة، هذا أجيب بعد 100 من السنين وكانت الآية فيه، مات، مات وترك الأهل والأحباب والأصحاب والأولاد، وبعث في غير زمانه، بعث في غير زمانه وفي غير أوانه. والإنسان لا يمكن أن يتأقلم في غير بيئته. تلك أمور نتأمل فيه، نتأمل ولا نفسر. تأمل، هل تتخيل لو أن رجلا مات من 100 سنة بعث اليوم فرأى ما نحن عليه، هل يستطيع أن يعيش؟ هل يستطيع أن يمشي في هذه الشوارع؟ هل يستطيع أن يسمع ما نسمعه أو يرى ما نراه؟ هل يمكن؟ أبدا. وإنما يسرع عائدا إلى القبر ولو يسكن نفسه حيا. هذا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وجعله آية بعد أن أجابه على السؤال بعد 100 سنة. لماذا؟ ولما اختلفت المعاملة؟ أهو المقام؟ اختلاف المقام، مقام إبراهيم الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وحين يتكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، فتكلم عن الأنبياء ومكانهم في السماوات، وإذا بإبراهيم في السماء 7 مسندا ظهره إلى البيت المعمور. أهو المقام أم هو أسلوب السؤال؟ ننظر إلى السؤال. سؤال عزيز: أما يحيي هذه الله بعد موتها؟ والسؤال وإن كان من موقن مؤمن، إلا أن الصياغة تشعر بالاندهاش أو التعجب أو الاستغراب أو الاستبعاد، حتى أن بعض المفسرين قالوا إن السائل كاذب، إن السائل كاذب متشكك. فأراه الله تبارك وتعالى الآية ورزقه الإيمان والهدى ليبين أنه يهدي من يشاء. صياغة السؤال: أما يحيي هذه الله بعد موتها؟ وإن كانت من موقن مؤمن، إلا أن الأسلوب في السؤال يشعر بالاستبعاد أو الاستغراب أو الاندهاش أو التعجب، حتى أن بعض المفسرين قالوا أنه خاطب نفسه، قال: كم لبثت؟ السائل هو الله أو الملك، قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننسجها ثم نسوها لحم. فلما تبين له قال لنفسه، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكأنه يعاتب نفسه، قال: أعلم، أي قال لنفسه مخاطبا لها: يا رجل كيف تسأل هذا السؤال؟ أرأيت ماذا حدث؟ اعلم أن الله على كل شيء قدير. صياغة السؤال. ننتقل إلى سؤال إبراهيم، فيه الإدلال على الله، سؤال المحب، سؤال الواثق، سؤال الطالب الواثق من إجابة طلبه سؤال القريب للحبيب: ربي ربي. قدم النداء رب، يا رب، يا من خلقتني وأوجدتني وربيتني، اعتقاد الربوبية، إيقان بالربوبية. كلمة رب تفيد الإيقان والإيمان الذي لا شك فيه. فكيف يقال إن السؤال سؤال شك؟ رب، والرب المربي، والتربية إيصال الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. فحين تقول رب أو يا رب، معناها أنك تقر بأنه خلقك من نطفة ثم سواك في رحم أمك علقة فمضغة فعظام فكسى العظام لحما، ثم أخرجك لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، ثم أنشأك ورباك وغذاك. بكلمة رب تؤمن بكل ذلك، أتقبل الربوبية. رب أرني كيف تحيي الموت. صياغة السؤال فيها الأدب، فيها الحب، فيها الثقة بالله، فيها الوثوق والإيمان. من أجل ذلك أجاب هذا بعد 100 عام وجعل الآية فيه في جسده، وبعثه في بيئة وزمان غير زمانه، وأما ذاك فقد أجابه في التل واللحظة. أهو كذلك؟ أهو المقام واختلاف المقام أم هو صياغة السؤال؟ الأمر الثالث أيضا التأمل. موسى كريم الله ذو مقام عال، سأل أرني أنظر إليك، وكان السؤال مهذبا ومؤدبا. قال ربي، أيضا ربي كما قال إبراهيم، أرني كما قال إبراهيم، أنظر إليك. إدلال واشتياق وحب وسؤال من الكليم، ولم يجبه ربنا لسؤاله. لما لم يجبه لسؤاله؟ وما الفرق بين سؤال موسى وسؤال إبراهيم مع أن الصياغة واحد والتأدب واحد، وذاك رسول وذاك رسول؟ ما سأله موسى أمر من أمور الآخرة، وما سأله إبراهيم أمر من أمور الآخرة، ولكن ما سأله موسى أمر من أمور الآخرة لا يمكن أن يتحقق في الدنيا طالما كان التكليف قائما، التكليف، وموسى مكلف. فإن رأى الله في الدنيا سقط التكليف، سقط، لأن الإيمان هنا يصبح إيمانا ضروريا واضطراريا. لو رأى الكافر آية يؤمن، هل يقبل إيمان؟ إن يأتي الله بالشمس من المغرب فيؤمن الناس، هل ينفع إيمانهم؟ أبدا، لأن الإيمان هنا إيمان جبري، جبري. لو رأى أتق الناس، لو رأى فرعون النار يؤمن أم لا يؤمن؟ يؤمن لو رأها في الدنيا. لكن الإيمان في الدنيا لابد أن يكون اختياريا، اختياريا وليس إجباريا. رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة، لأن رؤية الله تبارك وتعالى من أمور الآخرة، والتي لا تصح في الدنيا طالما كان التكليف قائما. أما في الآخرة فالتكليف غير قائم، إذ الدنيا دار عمل لا دار جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل فلا تكليف. من هنا كان سؤال موسى غير مجاب، لأنه سأل أمرا من أمور الآخرة، ولكن لا يصح أن يتحقق طالما كان التكليف قائم. أما سؤال إبراهيم وإن كان أمرا من أمور الآخرة وهو إحياء الموتى، إلا أنه يصح مع بقاء التكليف، إذ إن الإنسان يرى الإحياء والإماتة في كل لحظة لكنه غافل عن ذلك. فرأيت بيضة، البيضة ساكنة بلا حراك، لا ينفذ إليها الماء ولا ينفذ إليها الهواء ولا ينفذ إليها الغذاء، وفجأة يتحرك بداخلها شيء فينقر ويخرج في الوقت المناسب، حي يتنفس ويلتقط من الأرض الحب دون معلم. كيف خرج؟ يخرج الحي من الميت، الإحياء والإماتة أمام أعيننا في كل لحظة. ألا ترى الأرض ميتة؟ فإذا نزل عليها الماء تحركت واهتزت وأنبتت وأخرجت الزهور والورود والرياحين والثمار والأشجار. الإحياء والإماتة من الأمور التي يراها الإنسان ويتأمل فيها في كل لحظة. ولذلك حين قال إبراهيم للجبار، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، والفعل مضارع، ومضارعة الفعل تدل على الاستمرار، يحيي ويميت بصفة مستمرة في كل لحظة في كل حين في كل آن. تجد البهيمة الحامل على وتك الولاد ماتت وجنينها يتحرك في بطنها ويخرج منها بعد موتها، يراها الفلاحون في كل مكان من الزمان. كثيرا ما يحدث، كثيرا ما نرى إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، كثيرا ما نرى الإحياء ونرى الإماتة، والدنيا هكذا موت ثم حياة ثم موت ثم حياة. من هنا كان سؤال إبراهيم عن الإحياء بعد الإماتة، وإن كان من أمور الآخرة إلا أنه يصح إجابته مع بقاء التكليف، بعكس سؤال موسى. يبقى أمر واضح وأخير، ما الذي يصح من الأسئلة وما الذي لا يصح؟ اسمع أيها الأخ المسلم، لا يصح مطلقا أن تسأل عن الله بكلمة أين، إذ ليس مع العين عين، وربنا تبارك وتعالى كان وهو الآن على ما عليك. أين الله؟ سؤال لا يصح. لماذا؟ السؤال لا يصح لأن الله يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض الناس يخطئ فيصيبه البلاء فيقول ولم أنا بالذات، وماذا فعلت يا ربي، ماذا فعلت حتى يحدث لي هذا؟ هذا السؤال كفر وخروج عن الملة. لماذا مع الله لا تصح؟ كأين مع الله لا تصح؟ لماذا لا تصح مطلقا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذا لا يصح مع الله كيف؟ لأننا لو تأملنا في قصة إبراهيم، حين رأى إبراهيم رأى الموتى عادوا أحياء، رأى الطيور بعد أن ذبحها بنفسه وقطعها اجتمعت وسعت وصاحت. هل رأى الكيفية؟ هل علم كيفية قدرة الله في هذا؟ هل رأى الله يخاطب هذه الطيور أو هذه الأشياء كي تتجمع؟ كيف أطاعت؟ كيف ترى الريش من مكان إلى مكان؟ هو رأى نتائج لكن لم يرى الأسباب والأسباب. وكيف مع الله لا تصح؟ لأن السؤال عن قدرة الله تبارك وتعالى لا يصح، إذ قدرة الله لا شك فيه، وقدرة الله تبارك وتعالى فوق السؤال. قدرة الله تبارك وتعالى لا تقاس بقدرة البشر، قدرة البشر محدودة بأمور كثيرة، قدرة الله تبارك وتعالى غير محدودة. وكما أن الله ليس كمثله شيء، ليس كقدرته شيء، وليس كفعله فعل، وليس كحكمته حكمة، فهناك من الأسئلة التي لا يصح للمسلم أن يسأل فيها مطلقا أي وكيف ولما ولماذا مع الله. نعلم أيها الأخ المسلم إن الله تبارك وتعالى أراد بنا وأراد منا، ما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. فإياك أن تشغل نفسك بما أراده الله بك عما أراده الله منك، فتتلف عقلك ولا تصل إلى شيء. فقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم جهادا كلها، كان يجاهد في سبيل الله بالكلمة بالحجة بالبرهان، جاهد بالكلمة والبرهان، وجاهد بنفسه وجاهد بماله، حياة كلها جهاد. ما استراح صلى الله عليه وسلم لحظة حتى في ليله، كان يقوم الليل إلا قليلا. غزوات وحروب وصبر على الأذى ومعاشرة للمنافقين وهو يعلم نفاقهم ويصبر عليهم. وجاءت غزوة تبوك أشد الغزوات جميعها، في أشد أيام الحر، وهي أبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبوك عند تخوم الشام. وجاءت في سنة الجد فيها شديد قحط وفقر وحادة وحر وبعد، كانت اختبارا وامتحانا حقيقيا لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ودعا الناس للصدقة، وجاءه عبد الرحمن بن عوف ب4000، وقال: يا رسول الله، عندي 8000، أمسكت 4000 لي ولأهلي وجئت 4000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وجاء ذو النورين، جاء عثمان رفيق النبي في أعلى الجنان. جاء عثمان ب1000 دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، علي جهاز من لا جهاز له. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الأموال وأخذ يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان. يا رب عثمان، إني رضيت عن عثمان فرضا. وما زال يدعو حتى طلع الفجر، ونزل جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل الله تبارك وتعالى نفقة المنفق تحدث. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، والكلام فيه محذوف تقديره. مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله، مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة. حبة، والحبة اسم جنس لما يزرع ويزرعه ابن آدم. ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل للمنفقين، مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثل المنفق كمثل زارع حبة أنبتت 7 سنابل. الحبة أنبتت وأسند الإنبات إلى الحبة، فأسند الإنبات إلى الحبة، والمنبت على الحقيقة هو الله، ولكنه أسند إليها باعتبارها السبب. أنبتت سبع سنابل، وكل ما يعرف السنابل كسنابل القمح، في كل سنبلة 100 حبة، وكأن الحبة أنبتت 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، يضاعف. إذا فالثواب يضاعفه الله تبارك وتعالى مثلا ومثلين، وهكذا يضاعف لمن يشاء. إذا فمقادير الثواب تتفاوت على مقادير الأعمال. الثواب يتفاوت لأن العبد قد ينفق النفقة وينفق غيره نفس النفقة ويختلف الثواب. إذ العبرة بالمنفق إن كان صالحا وكان المال طيبا ووضع النفقة في موضعها زاد ثوابه. تتفاوت مقادير الثواب على قدر الأعمال. والله واسع عليم، واسع العطاء، واسع الفضل، واسع المن، عليم بنية المنفق، عليم بنيته، بمقدار ما أنفق بالنسبة لمقدار ما أنفق. قال بعض العلماء والله يضاعف لمن يشاء تأكيد لقوله أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ووقفوا عند التضعيف على 700 ضعف لا زيادة على ذلك. فالحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله إلى أن يصل التضعيف إلى 700 ضعف ويقف. والله يضاعف لمن يشاء تأكيد. وقال بعضهم هو إعلام من الله تبارك وتعالى أن التضعيف قد يزيد على 700 ضعف، وهذا القول هو الأصح والأرجح. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وفي الآية لمحات، اللمحة الأولى إن الله تبارك وتعالى حين ضرب المثل بالحبة التي أنبتت، ضرب المثل بالزرع. إذن فمهنة الزراعة من أعلى وأشرف الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى ضرب بها المثل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أي كمثل زارع حبة. فالعمل بالأرض، العمل بإفلاح الأرض، العمل بالزراعة من أشرف الأعمال وأعلاها وأرقاها. الأمر الثاني، قال العلماء الزراعة فرض كفاية، وجب على الحاكم أن يجبر الناس عليها. إذا لم يوجد من يزرع ومن يصلح. الأمر الثالث أن الزارع له ثواب في زرعه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. والأمر الملفت أيضا للنظر أن القرآن حدثنا عن أن الحسنة في جميع أعمال البر بعشرة أمثالها. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكذلك في الأحاديث الحسنة بعشر أمثالها. أما في الإنفاق في سبيل الله فاختص ربنا هذا الإنفاق بذاك الفضل حتى يصل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فكل الحسنات في جميع أعمال البر بعشر أمثالها إلا الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الجزيل لكي يتحقق له شروط. جاء في الآية قول الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ذاك هو الشرط الأساسي، أن يكون الإنفاق لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يتوقع الدعاء ممن أعطاه أو الرد أو المجازاة، إذ لو توقع ذلك أو انتظر ذلك ما كان هذا في سبيل الله. والمرائي بنفقته، إن كانت النفقة واجبة كالزكاة عوقب لأنه لم يؤدي الزكاة، وإن كانت النفقة نفقة تطوع لم تقبل منه، لم تقبل منه. وجاء شرط آخر في الآية التالية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الشرط. المنفق في سبيل الله يضاعف الله له 700 ضعف، ثم يضاعف لمن يشاء كلما كان المنفق صالحا والمال طيبا ووضعه في موضعه كلما ازداد ثوابه. فإذا أتبع نفقته بمن أو أذى بطلت النفقة ومحرق الثواب. المن هو أن يعدد المنفق ما فعل وما أنفق، كأن يقول لمن أنفق عليه: لولا نفقتي لطردت من بيتك، لولا ما أعطيتك لحدث لك كذا، ولولا أني أغثتك ما وجدت أحدا يغيثك، وهكذا. الترديد للنعمة، الحديث عنها، هذا هو المن. وأما الأذى فهو أن يرد عليه ردا سيئا أو يؤذيه متفضلا عليه بما أعطاه، كأن يقول: احترس لنفسك، كل يوم أو كل شهر أو كل مدة من الزمان تأتيني وتقول أدركني فإني مديون. عليك يا أخي أن تحفظ مالك، عليك أن تقتصد في مصروفك، عليك أن تفعل كذا وكذا. يؤذيه بالكلام أو يتحدث عن النعمة مع غيره، يقول: أنفقت على فلان وأعطيت فلان وفعلت لفلان، ويبلغ الكلام من أعطي فيؤذى بذلك. فضيحة، فضيحة. لا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم. وإن كان الكلام يوحي بالشرط إلا أن الفاء لم تأتي جواب الشرط، فلهم، قال لهم، وكأن هؤلاء لهم هذا الأجر من غير أن ينفقوا. فكيف إذا أنفقوا؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم، وأجرهم عند ربهم الجنة، وليس هناك أعلى من الجنة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف مما هو آت والحزن على ما فات. ما من إنسان إلا ويخاف الموت، وحين يأتيه الموت أو يمرض مرض الموت، يحزن على ما يتركه في هذه الدنيا من مال، من ضياع، من بيوت، من زوجة، من أولاد، من ذرية، يحزن على ما مضى من عمره كيف لم يفعل فيه الصالحات، ويخاف مما هو مقبل عليه، ما يرينا ما بعد الموت، فتنة القبر وسؤال الملكين وما إلى ذلك. فما من إنسان إلا ويحزن على ما فاته من أمور الدنيا ويخاف مما هو آت من أمور الآخرة إلا هؤلاء إذا جاءهم الأجل أسرعوا إليه وتمنوه ولم يحزنوا على شيء من أمور الدنيا، ولو خيروا في العودة ما اختاروها أبدا، وهم آمنون لا يخافون إذا خاف الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا هو الشرط، إذ لو كان الإنفاق لغرض المدح أو للسمعة أو رياء بطل الإنفاق، والأجر مشروط بأن يكون الإنفاق في سبيل الله وألا يتبع بالمن والأذى. وقال العلماء من العقيدة أن السيئات لا تذهب الحسنات، إن الحسنات تذهبنا السيئات، لكن السيئات لا تذهب الحسنات ولا تبطلها. فإن أنفق الرجل النفقة ابتغاء مرضات الله كان له الأجر، فإن من وقف الأجر عند ذلك، وقف الأجر عند ذلك، فبعضهم يقول بل محيت ومحقت. وما من أحد ينفق التمرة من كسب طيب إلا ويأخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. والصدقة قد ينفقها الإنسان ولا يلقي لها بالا، وفي كل كبد رطبة صدقة. نفقة قليلة شق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، نفقة قليلة لا يلقي لها بالا، وحين يبعث يجد أمثال الجبال، وحين يسأل ما هذا يقال له نفقتك التي أنفقتها في يوم كذا، فيقول ولكني حين أنفقت شيئا يسيرا، بعض لقيمات أو بعض القروش، فيقال له لقد رباها الله لك حتى صارت كذلك. وقد ورد عن عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه أنه جاءه أعرابي ودخل عليه وقال يا عمر الخير جزيت الجنة، اكتب نياتي وأمهن وكن لنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال عمر يا أعرابي وإذا لم أفعل يكون ماذا؟ فقال الأعرابي إذا أبا حفص لأذهبنه. فقال عمر وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال الأعرابي تكون عن حالي لتسألنه في يوم الأعطيات فيه هنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، ووالله ما أملك غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. المن من الكبائر، المن كالقتل، المن كالزنا، المن كشهادة الزور، المن من الكبائر، وهذا إجماع من العلماء، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا. ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. أيها الأخ المسلم، بالله تبارك وتعالى المن والفضل هو الذي خلقك وأنشاك ورباك، هو الذي رزقك وأغناك وأعطاك، هو الذي ساق إليك السائل فسألك ورداك، هو الذي من عليك بأن ألهمك إعطاءه والتصدق عليه، فأين فضلك في كل ذلك؟ لله الفضل ولله المن. فإذا من العاطي بعطائه أشرك نفسه مع الله، والعاطي هو الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم ويعطي كان يقول: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. من هنا يأتي التأكيد في قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. القول المعروف، القول المعروف الكلام الطيب. إذا جاءك الرجل وألح في السؤال وآذاك بسؤاله، أو ألح إلحاحا ضايقك، ماذا تفعل؟ قد تعطيه وتتبع عطاءك بالمن أو بالأذى: خذ وابتعد عن وجهي، أو إليك عني، أو أما كفاك إلحاحا، أو يا أخي وهذا وقته، أيا كان الإيذاء. فربنا ينبه: لا تعطي ولا تمن، وكلمة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. قول معروف للسائل، ومغفرة. مغفرة هنا الغفر أسد، وربنا غفار يستر الذنوب ويمحوها ولا يؤاخذ عليه. والغفر ستر الخلة. مغفرة أي ستر لحال السائل. قول معروف ترده بالمعروف، سهل الله لك، وسع الله عليك، قضى الله عنك دينك، وثقك الله. من هذا الكلام ثم تسكت وتكتم ولا تذهب تتفضح. جاءني فلان وطلب مني ما أعطيته إذ لم يكن معي، وهكذا تتحدث عني. فربنا يأمرنا بالكلمة الطيبة وستر حال من ألجأه الله إليك. أو المعنى مغفرة أي تغفر له إن تطاول عليك أو آذاك بكلامه أو آذاك بإلحاحه أو جاءك في وقت لا يصح أن يأتيك فيه. وكم من سائل مكشوف الوجه، وكم من سائل يأتيك في وقت راحتك أو يخبط عليك بابك وأنت نائم، وكم فأن تغفر له ما فعل أو ما قال أو إلحاحه خير لك من أن تعطيه حتى تسكته ثم تؤذيه وتدع الصدقة بالأذى. جاءك وخبط الباب أعطل، الله يسهل لك، بارك الله لك، أي كلمة. فأخذ يخبط الباب وأخذ يلح وأخذ يسأل وأخذ يطلب، هات يا بنيتي شيئا أعطيه هذا اللحوح اذهب عني. لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبي. والله غني حليم، غني عن صدقاتكم، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولولا أن الله حليم لعدل العقوبة لهذا المنان والذي آذى من ألجأه الله إليه. فإن حاجة الناس إليك من فضل الله عليك، ولو شاء ربنا لجعل حاجتك إليهم. وما ألجأ ربنا الفقراء إلى الأغنياء أن خزائنه نضبت أو لهوان لهم عليه، وإنما أراد أن يبتلي الأغنياء بالفقراء كيف مسارعتهم فيما خولهم الله من مال. أراد الله أن يبتليهم وجعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. ولو أدى كل غني زكاة ماله ما بقي في أمة الإسلام فقير، لأن الله تبارك وتعالى جعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. وربنا قدر الأقوات في الأرض قبل الخلق، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ولكنه لم يعطي كل إنسان قوته في يده، بل جعل حاجة الناس إلى بعضهم. فأنت لا تزرع يزرع غيرك لك، وأنت لا تصنع يصنع غيرك لك، وهكذا يحتاج هذا إلى ذاك ويحتاج هذا إلى هذا، وتصبح الناس باحتياج لبعضهم البعض. هذا هو الامتحان والابتلاء في التعامل بين الناس، بالأمانة بالصدق بالتراحم، هذا هو الابتلاء. وحين وضع المال لم يضع لكل إنسان ما له في يده، بل وضع المال حيث شاء. فأنت معك من المال 100، لك منها 10، ولغيرك الباقي. هذا أخذ جزاء عمله، وهذا أخذ جزاء بيعه، وهذا أخذ صدقة منه هي له منذ الأزل. إن أعطيتها بسماحة نفس، وإن أعطيتها بسخاء نفس، وإن أعطيتها ولم تتبعها بالمن والأذن، أعطيته حقه وضاعف الله لك في الدنيا وفي الآخرة. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما من نفقة إلا وتضاعف دنيا وأخرى. وصدق سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما نقص مال من صدقة. وإن أمسكت أمسكت عنه الحق، وسئلت عنه يوم القيامة وجاءك يطالبك بحقه، فمن أين تعطيه؟ ولا درهم ولا دينار. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال فتنة. وربنا يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول، يقول العبد: مالي مالي، وهل لك من مالي إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. أيها الأخ المسلم، المال، المال في هذه الدنيا كالحية، سم زعاف. الحية في يد العالم العارف مفيدة، إذ يستطيع أن يأخذ منها الترياق ولا يصاب منها بأذى، ويأخذ منها الجلد فينتفع بها. وهي في يد الجاهل ثم إذا مد يده إليها لدغت فمات. فكذلك المال، والناس في المال أربعة، أربعة. رجل أعطاه الله تبارك وتعالى مالا، وأعطاه علما، فهو ينفق من ماله بعلمه، ذاك فاز دنيا وأخرى. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان، لو أن لي مثل ما لفلان من المال لأنفقته كما ينفقه في سبيل الله، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، من أنفق ومن لم ينفق، لأن من أنفق أنفق بعلمه الذي أعطاه الله لا فوضع المال حيث يجب، والآخر له العلم والنية، ونية المرء خير من عمله، وإنما الأعمال بالنية. لو أعطاه الله لفعل، لكن الله لم يعطه فلم يحرمه الثواب، فهما في الأجر سواء. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يخبط فيه كيف شاء ولا يعمل فيه بطاعة الله. ورجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فيقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، كما يرى السفهاء الذين يبذرون الأموال تحت أرجل المومسات، الذين يشبكون المال كالعقود ويحيطوها أو يحيطوا بها أعناق الراسخات، هؤلاء السفهاء يا ويلهم ثم يا ويلهم. يقول هذا الذي لم يعطيه الله مالا ولا علما لو أن لي مال فلان أو لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت ولا فعلت ولا فعلت، فهما في الوزر سواء. هو فقير ولم يعطيه الله مالا، ويتمنى أن يكون له المال فيشرب ويسكر ويفعل ويفعل، لم يفعل ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة وإذا به في النار. لماذا؟ لأنك كنت تتمنى أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل، لكن الله لم يمكنك، فالامتناع عن المعصية ليس بإرادته واختياره، وإنما لأن الله منعه وحرمه. هذا ينبهنا إلى أمر، وهو من شهد المعصية ولم يرض عنها كان كمن لم يشهدها، وهو حديث من رسول الله أيضا، من شهد المعصية ولم يرض عنها كان كمن لم يشهدها لا يسأل، ومن لم يشهد المعصية ورضيها كان كمن شهدها. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أموالكم، أحسنوا النية، أحسنوا النية وأصلحوا نفوسكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه حذر الناس المتصدقين، حذرهم من أن يبطلوا صدقاتهم، حذرهم من إبطال الثواب بمسائل لا تغني ولا تشفع ولا تنفع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الخطاب للمؤمنين تلطف وتعطف من الرحمن الرحيم. لا تبطلوا صدقاتكم، أي لا تمحقوا ثواب صدقاتكم، لا تضيعوا ثوابها، إذا فهم متصدقون، ولكن غفلوا عن أمر غاية في الخطورة، وهو المن والأذى. والمن كما قلنا التعديد والترديد للنعمة على من أنعمت عليه، فعلت بك كذا وفعلت بك كذا. والأذى الإيذاء بالقول أو بالتلميح أو الكلام عن احتياجه وفقره ولجوئه إليك مع غيره فيبلغه الكلام فيؤذيه. هذا مما يمحق ثواب الصدقة، المن والأذى. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. تشبيه المؤمن الذي أنفق صدقته في سبيل الله ثم أتبع الصدقة بالمن والأذى، حكمه حكم من أنفق ماله رئاء الناس. رئاء الناس أي رياء الناس، والرئاء من الرؤية، وكأنه أنفق ليراه الناس فيقولون قد أنفق فلان، قد تبرع فلان، قد تطوع فلان، قد أنشأ كذا وبنى كذا ووسع كذا وما إلى ذلك. فهو ينفق كي يراه الناس ويتحدثون عنه، إذن فقد أشرك مع الله غيره. فمن أبطل صدقته أو أتبع صدقته بالمن والأذى كالذي أنفق ماله من أجل الناس لا من أجل الله، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، والذي كذلك لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن المتصدق إذا ابتغى بصدقته وجه الله لا يهمه أن يراه الناس أو لم يراه أحد. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا بثواب ولا بعقاب ولا بسؤال ولا بجنة ولا بنار، فهو حين ينفق ينفق من أجل الدنيا، من أجل الناس، من أجل الشهرة، وكأن المنفق رئاء الناس. إما أنه منافق، وإما أنه كافر، وإما أنه قد جمع الرياء مع الكفر كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله، ويضرب ربنا الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون، مثل هذا المنفق الذي أنفق ماله ثم أتبع نفقته منا وأذى. حكمه حكم من أنفق ماله رئاء الناس لا من أجل الله ولا ابتغاء ثواب الله ولا إيمانا بلقاء الله. ويشبه ربنا تبارك وتعالى تلك الإنفاقات وتلك الصدقات فيقول: كمثل صفوان. الصفوان من الصفاء، وصفاء الشيء خلوصه عن الشوائب، والصفوان الحجر الأملس، وهو جمع أو مفرد. كان جمعا فمفرده صفوانة، ولكن الأرجح صفوان اسم جنس. يطلق على المفرد ويطلق على الجمع. والمفرد هنا أرجح لقوله أصابه ثوابا. مثل نفقت المنفق رياء، الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي تشبهه نفقة من أنفق وهو مؤمن وأبطل ثوابها بالمن والسلوى. كمثل صفوان حجر كبير أملس تماما عليه تراب، فإذا رآه الرائي تخيل أنه ينبت وأن هذا التراب تحته خير، فإن زرع فيه أنبت الزرع. هذا الصفوان عليه تراب أصابه وابل، الوابل المطر الشديد، وبلت السماء تبل وبلا ووبولا، أمطرت مطرا شديدا. أصاب هذا الصفوان الذي عليه تراب وابل فتركه صلدا جردا أملس، والصلد الحجر الذي لا ينبت، والرأس الأصلد الذي لا ينبت شعرا، صلد يصلد صلدا فهو صلد. إذن فالحجر الأملس الكبير الصفوان عليه تراب يظنه الرائي أنه قد ينبت، لأن الأرض الزراعية المنبتة عليها تراب، فإذا نزل عليها المطر الشديد غسلها، غسل الصفوان وأزال عنه التراب، فعاد أملسا لامعا كما كان. أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لا يقدرون، الإشارة إلى المنفقين الذين أنفقوا رئاء الناس، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين في حكمهم المؤمن الذي أنفق، المؤمن الذي أنفق فأتبع صدقته بالمن والأذى. النفقة لها هدف أن تكتسب من ورائها رضا الله، أن تكتسب من ورائها ثواب الله، فهي كالذرة كالحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فإذا كانت النفقة كالحجر الأملس عليه تراب، إذا فهو غش يخدع الرائي، فإذا نزل المطر مسح وعادت كما كانت. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدرون على ثواب ما كسبوا، ما كسبوا أي الإنفاق، النفقة عبر عنها بالكسب، لأن الإنسان إذا أنفق أراد من وراء النفقة اكتساب الثواب، فلا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهذا يكون يوم القيامة، حيث تصدق وبنى المعابد والمساجد ودور الاستشفاء وأنفق وتصدق وفعل وفعل، ويتوقع يوم القيامة أن يجد نتاج زرعه، فإذا به لا شيء، ذهب أدراج الرياح كالوابل الذي نزل على الصفوان فمسح التراب، فإذا به صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب، والله لا يهدي القوم الكافرين. ختام الآية غريب، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى الخير، لا يهديهم إلى الرشاد، لا يهديهم إلى إصلاح النية أو إلى ثواب العمل. والكلام عن الكافرين والخطاب في أوله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وكأن الكلام والله لا يهدي القوم الكافرين تعريض بأن المن والأذى من خلق الكافر، فإياك أيها المؤمن أن تفعل ذلك، والله لا يهدي القوم الكافرين.